الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يجمعنا في البيت من بيوتنا على طاعته، ان يجمعنا في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، انه ولي ذلك والقادر عليه. نستدرك ما فاتنا في الحلقه الماضيه وهي ختام واتمام ما بقي من اعمار الوضوء، ولم نتحدث عن مسح المراه برقص العقل عن غسل الرجلين، فنستدركها ان شاء الله باذن الله تعالى. قال ابن ابي زيد رحمه الله في شان مسح المراه، قال: وتمسح المراه كما ذكرنا، وتمسح على دلاليها، ولا تمسح على الوقايه، وتدخل يديها من تحت عقاص شعرها في رجوع يديها في المسح. ما معنى هذا الكلام؟ يتحدث ابن ابي زيد رحمه الله ويبين ان المراه تمسح راسها كما يمسح الرجل راسه تماما، ليس ثمه فرق. قال: وتمسح المراه كما ذكرنا، يعني كما يمسح الرجل راسه، وكما بينا ان مسح الراس هو فريضه وهو واجب ولا كلام، بذلك قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. فمسح الراس واجب ثابت وهو فرض بدليل الايه الكريمه. المراه تمسح مثل الرجل تماما، ليس فقط فرض. قالوا: تمسح على دلاليها. قالوا: الدلالات هذه جمع دلالة، والدلالة هو ما نزل من الشعر من صدري المرأة اللي ينزل على اليمين وعلى الشمال، السويف في عرض كما نقول، إذا كان نزل كذلك تمسحها، واضح شعر المرأة يتفرق فينزل من الأمام ومن الخلف على الأجناب ومرأة من الأمام فتمسح شعرها. بعض النسوة تجمع شعرها في عقاص، نحن نقول عندها عكسة، ما يعني تعمل تجمع شعرها وفي ضفيرة، وننصح الأخوات بألا يجمعن شعورهن هكذا إلى فوق، فهذه فيها حديث المرأة مضغها للعقاص وشعرها يميل إلى الأرض ينزل إلى أسفل يكون شوية فوق. أما بعض النسوة تعمل مشفى عند الحلاق وغيرها وتلبس الخمار وتلبس ما يستر رأسها، ولكن نرى شكل الشعر كأنه سنام جمل، كأنه سنام بخت. وهذا ذكرنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم كيف أنه قال: صنفين من أهل النار لم أرهما، وذكر منهما قال: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة البخت، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها على مسيرة كذا وكذا. فالمرأة المسلمة لا تتشبه بالكافرات والفاجرات والفاسقات، نعرف ما شاء الله عندك شعر وربي يبارك فيه، لكن لا تبهرنا شكله. وبعض الأخوات قال عنا يعني ما شاء الله طبقات فوق راسها، طبقة أول وطبقة ثانية وهكذا دواليها، فشكلها من شكل السنان يعني كما الكرم على الجمل، فهذا في وعيد ولا كلام. فبنزل المرأة شعرها العكسة نتاعها تجعلها إلى خلف، ما تصعدش إلى السماء فوق، واضح؟ أو تنزل إلى الأرض، لا بأس، فلا بأس تجمعها. عند المسح إذا كان جمعت شعرها في عقاص في عكسة تمسح على جميع شعرها، مش لازم تحل الضفير تحت، واضح؟ إذا نزل الشيء على اليمين وعلى اليسار كذلك تمسحه. هذا في المسح ذهابا وإيابا. قال: وكذلك تمسح على دلاليها، ما نزل على اليمين وعلى الشمال جمع دلال، نقطة نسوان في تنزل، ولا تمسح على الوقاية. ما هي الوقاية؟ أحيانا تجعل المرأة محرمة قماش أو شيء من هذا القبيل يستر بعض رأسها، فما تمسحش إلا إذا كان عندها عذر، عندها مرض أو خافت أن يكشف رأسها أمام الأجانب، كانت في مكان متخفي تتوضأ خفية، خافت أنها تمرض ولا يعني تصاب بسكان أو شيء من هذا القبيل فتمسح فوق خمارها لا بأس، لكن إذا كان في المشي ضرورة فلا تمسح فوق المقاعد. احنا بعض الناس جينا مرات فاسالت بعض الاخوات تقول لي انا عملت مشطه عند الحجامه عند الحلاق، وصرفت اليد هنا، اذا كان مش يمسح على شعري، شعري مش يولي يشمشل ومش يتبدل ويتغير، ما عادش فيه الجمال المعتاد، مش يولي قبيح بعيد الله. نقول هذا كلام فارغ. يجب عليك اختي بالله ان تمسحي شعرك. مسح الشعر واجب، فريضه. ما يهمناش في المشط بتاعك بشكل تولي جميله او تولي غول، ما عنده حق قيمه. ان الجمال هو في تقوى الله عز وجل. واضح؟ فعلى الانسان ان يتقي الله وان ياتي بفريضه كما جاء. اللهم كان عنده مرض ولا عنده عرضه لهذه مساله ثانيه. لا تمسح على الوقايه ما تقي به المراه شعرها من قماش او غير ذلك. احيانا المراه تعمل قصيده تضعها معها قطع من القماش. يعني قربيتها كما يقال عندنا كف بها وتزين لها شعرها، فتبقى الفيض بتاع الشعر ملفوفه معها قماش. اذا كان هذا القماش يغطي بعض الشعر يجب ازالته. يجب يمنح هذا. إذا كان ضفيرة الشعر فقط نمسح عليه بدون حل الضفير، لكن إذا فيها قماش يصفر الشعر يحول بين الشعر والماء، فيجب إزالة هذه الستائر وهذه القطع من القماش لأنها تحول بين الشعر وبين الماء. قال ولا تمسح على الوقاية، ثم قال وتدخل يديها من تحت الرقاص شعرها في رجوع يديها في المسح، لو هي عندها عكس هكذا، فتمسح وتنزل يديها تحت العكس بتاعها وترجع المسح ذهابا وإيابا. واضح؟ مش تمسح فقط وما ترجعش، لا تنزل يديها كما الرجل. الرجل ما عندوش شعر في حاله، والمرأة عندها شعر فتمسحه وتنزل يديها تحت العقاص وترجع هكذا المسح. واضح؟ فيكون وقت المسح كامل شعر الشعر لشعر المرأة بإذن الله تعالى. إذا هذه إشارة فيما يخص مسح المرأة شعرها. بعد ذلك نأتي إلى عنصر آخر مهم وهو غسل الرجلين، وكما تعلمون هو كذلك فريضة. وأرجلكم إلى الكعبين بفتح اللام، وقراءة أرجلكم كذلك متواترة، ولكن صرفها أهل السنة إلى ماذا؟ إلى المسح عند الضرورة، وهو المسح على الخفين والجوربين. ولم يخالف في ذلك إلا بكر الإمام ابن عربي أنه لم يخالف من أهل السنة إلا الطبري، ولكن استدرك عليه ابن حجر العسقلاني في فتح الباب، وبين ان الطبري هذا ما هو الامام الطبري صاحب يعني صاحب التفسير لا، ان هذا الطبري هو من الشيعه، احد من الشيعه، وهذه ملاحظه هذا الاستدراك ولا تصحيح جميل جدا هنا في بالي، لان اهل السنه مجمعون على ان يعني واجب الرجلين هو الغسل، يجب ان نغسل الرجلين. ولولا ذلك لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ويل العقار من النار، إذا كان فيها مسح يعني مسح خفيف ومن فوق. قال ابن زيد رحمه الله: ثم يغسل رجليه، يصب الماء بيده اليمنى على رجله اليمنى، ويعرفها بيده اليسرى قليلا قليلا. يتحدث عن الكلب والغسل، يعرفها بيده. احنا عندنا حتى في المصطلح التونسي يعرف بيده يغسل والكلام، يمعن في الغسل وتتبع الاماكن الغائرة، يوعبها بذلك بالماء بالغسل، وإن شاء خلل أصابعه في ذلك، يعني رأى التخليل أنه رأى سنة هكذا وليس بواجب، وإن شاء خلل أصابعه في ذلك، وإن ترك فلا حرج. ابن أبي زيد يذهب إلى أنه التخليل ليس بواجب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث أمر بتخليل الأصابع والكلام، وقد مر بنا بعضها. قال: والتخليل أطيب للنفس، يعني الاولى والارجح ان يخلل اصابعه، ويعرق عقبيه وعرقوبيه مؤخر الساق، نسموها العقب والعرقوب كلاهما. عقبيه وعرقوبيه وما لا يكاد يداخله الماء بسرعه، يعني الاماكن الضائعه التي لا يسوغها الماء بسرعه، فعليه ان يتعهدها بيده ويعرق يده باصابعه. من جساوة أو شقوق فليبالغ بالعرق مع صب الماء بيده، فإنه جاء الأثر ويل للأعقاب من النار. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح رأيناه. وعقب الشيء طرفه وآخره، ثم يفعل باليسرى مثل ذلك. هذا فيما يخص غسل الرجلين كما بينه الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابي هريره: اسلب الوضوء ويل الاعقاب من النار. وقد اخرجه الامام مالك في موطئه. هذا يبين عدم جواز المسح على الرجلين كما يذهب اليه الشيعه الشنيعه، يقرؤون القراءات وأرجلكم عطفاً على النبع والرأس، فيمسحون الأرجل ويغسلن أرجلهم. ولو كان الأمر المسح فما كيف ننزل هذا الحديث وين العقب من النار؟ فالعقب النبي صلى الله عليه وسلم شدد على غسل الأعقاب لأنه حكم الرجلين الغسل، ولم يثبت في حديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح لرجلين إلا إذا كان يلبس خفين أو جوربين فقط. نأتي إلى مسألة أخرى كذلك، نحن نتحدث عن غسل الرجلين. مسألة بعد أن يكمل الإنسان غسل رجليه ويتم أعضاء الوضوء، ثم مسألة شائعة ممكن يخطئ فيها بعض الإخوة، هي مسألة إطالة الغرة. وحسب ما ذهب إليه أبو هريرة رضي الله عنه أن إطالة الغرة هي إطالة غسل الأعضاء، مثلاً غسل اليدين إلى العضدين، غسل الزبد بتاعه، وإطالة غسل الرجلين إلى أنصاف الساقين، وكان هكذا يفهمها ويراها أبو هريرة رضي الله عنه في هذه الرواية في الحديث الصحيح. إطالة الغرة لها تفسير ولها أقوال عند أهل العلم ولها ترجيح. أردت أن أفيدكم بهذه المسألة فأتيت بكتاب توضيح أحكام بلوغ المرأة للشيخ البسام رحمه الله، أو بارك الله فيه وأطال له عمره، لا أدري، أظن ما زال حيا الحمد لله. مسألة إطالة الغرة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون حديث الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام في بيان فضل هذه الأمة الإسلامية، قال إنكم تدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. يعني الأمة الإسلامية عندها علامة، عندها سيمة، عندها ميزة خاصة، عندها لون خاص. شنو اللي يميز؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل كيف يميز أمته يوم القيامة والناس أعدادهم لا يحصيهم إلا الله عز وجل، يعني آلاف عليهم مليارات، كيفاش نعرف الأمة الإسلامية من الأمور الأخرى؟ قال كيف تعرف أمتك يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. يعني عندهم علامة وعندهم سيمة. ما هي العلامة؟ هي أن أعضاء الوضوء التي غسلوها وأسبغوها بالوضوء في الدنيا تصير بيضاء، لونها أبيض ما شاء الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى القوم وعليهم آثار الوضوء ولديهم غرة في جباههم، نور خاص في جباههم مثل غرة الفرس، وأطرافهم كذلك هي نور ما شاء الله بيضة، فيعرف بأن هؤلاء من أمته مطبوعين عهدهم تقنطون السنين الحمد لله. قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرة محجلين. الغرة تكون بياض وجمال في جبين الفرس، وهذه من أعلى من أحسن علامات الجمال لدى الفرس. والتحجيل هي أطراف الفرس يكون فيها بياض، فترى الحصان وكأنه يلبس جوار بيضاء، لونه أحمر ولابس جوار بيضاء. كذلك يعني المسلمون من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام ترى أيديهم بيضاء وأرجلهم بيضاء ووجوههم ورؤوسهم والحمد لله منور فيها بياض ونور. فالنبي عليه الصلاة يعرفه، قال إنكم تدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. الغرة هذه في بعض الروايات وردت زيادة: فمن استطاع أحدهم أن يبتل غرته فليفعل. الزيادة هذه اختلف فيها أهل العلم، بعضهم رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعمل فيها مثل الإمام الشافعي رحمه الله، وبعضهم أنكرها وقال هذه مدرجة من قبل أبي هريرة رضي الله عنه. التحقيق في ذلك فما فائدة أردت أن أضيفها وأن أتحفكم بها. قال الشيخ البسام رحمه الله وقتل الله عمره وهو شارح بلوغ المرام، هذا توضيح الأحكام من أحسن الشروح الآن لبلوغ المرام وفيه عدد الخصال. الرجل هذا الحمد لله من تلاميذ الشيخ العثيمين رحمه الله، ويبين كيف أنه كان طالبا نجيما بين يدي الشيخ وكان يحفظ بلوغ المرام كاملا، وكيف أن الشيخ العثيمين كلما وجد فسحة من الوقت إلا وشرح له أحاديث بلوغ المرام، فهو ينصح طلبة العلم بعد حفظ كتاب الله واستيعاب ما ينزل من الأصول أن يحفظوا بلوغ المرام لأنه جامع الأحكام الحمد لله. فهذا الشيخ البسام استفاد مما حصله من المشايخ ما شاء الله، من خلال المشايخ في أرض الحجاز. ثم بعد ذلك استفاد رب ذلك فيه من مقررات مجمع الفقه الإسلامي في مسائل الأحكام. كل ما ثم قرار مهم إلا ويدرجه في هذا الكتاب. استفاد في تخريج الأحاديث النبوية من تخريجات الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله. واستفاد كذلك من بعض المسائل العلمية الحديثة، فهو رجل معاصر معانا، استفاد من الناحية الحديثية من أهل الحديث، استفاد من ناحية الترجيح، من ناحية الفقه، من ناحية الاجتهاد والنظر من كبار علماء هذا العصر الحمد لله. زيادة على ذلك هو شيخ وهو كذلك مرشح ومجتهد ما شاء الله ماذا، فأضاف إضافات كثيرة وكثيرة جدا. أسلوب مدرسي مبسط، يعني يشرح الكلمات الغريبة ثم يعطيك خلاصة الحديث وبعد ذلك يصمت الأحكام والفوائد من الحديث. فالكتاب جميل في 7 مجلدات صغيرة، أنصحكم باقتنائه والاستفادة منه إن شاء الله. قال رب الدرفي في حديث الذي هو نحن بصدده، قال عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي ياتون يوم القيامه برا محجلين من اثر الوضوء، فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. حديث متفق عليه واللفظ لديه مسلم. كلمه من استطاع، فمن استطاع منكم ان يطيل غرته، ماذا قال فيها؟ قال الشيخ بسام بارك الله فيه ذهب ابو حنيفه والشافعي واحمد واتباعهم الى استحباب مجاوزه الفرض في الوضوء، وهو مذهب جمهور العلماء. واستدلوا ببقيه حديث الباب فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. قال النووي اتفق اصحابنا على غسل ما فوق المرفقين والكعبين، هذا ما ذهب اليه بعض العلماء اعتمادا على زياده ابي هريره. قالوا يستحب الانسان يطيل بالغسل بعد ما تغسل يديك المرفقين تطلع شوي حتى للزنده بتاعك الى العضد، واذا غسلت رجليك الى الكعبين تصعد قليلا الى منتصف الساق. ذهب بعض اهل العلم كثيرون الى هذا، وذكر منهم قول عن ابي حنيفه والشافعي واحمد. قال النووي اتفق اصحابنا على غسل ما فوق الكعبين، يعني الشافعي كذلك وهم اشهر الناس الذين يعملون بهذه الزياده. وذهب الامام مالك واهل المدينه، شفتوا ترجيح الامام مالك هنا ما شاء الله كان قوي. وذهب الامام مالك رحمه الله واهل المدينه الى عدم استحباب مجاوزه محل الفرض، وكان رحمه الله وقافا في حدود الله. الامام مالك تلقى بعض الناس تاتيهم فتحذرهم وتنبههم بعض البدع والمحدثات، يقول لك لا نحن مالكيه. ما معنى مالكيه؟ يعني دراويش ومخرفين ومبتدعين، هذا هو المالكيه عنكم. لو يقول الامام مالك رحمه الله الان من قبره الا جلدكم ولا اقام عليكم الحد. شيء مالكيه، يعني مالكيه يعني شطاحه ومخرفين العلم بالله. ليس هذا، بل الامام مالك براء من هؤلاء. المالكيه هم اشد الناس بالاتباع واكثر الناس مقاومه للابتداع. وانظر الى كتبهم، اشهر الكتب في البدعه التي الفت في تاريخ الاسلام كتاب ابن وضاح من تلميذ الامام مالك، من اوائل الكتب ابن وضاح اسمه التحذير من البدع يعني في السنن والبدع، معروف كتاب ابن وضاح. بعد ذلك ياتي ما شاء الله بالكتب الممتازه كتاب الامام ابي اسحاق الشاطبي اللي هو الاعتصام، اصبح عمده اصبح مرجع. كذلك كتاب المدخل ابن الحاج وغيره من الكتب المالكيه اللي اصبحت مراجع في مساله الاتباع والانصداع. فالامام مالك رحمه الله كان يتوقف في حدود الله، لا يفسح مجال ولا يتساهل في امر البدع، بل يقف عند النص. ذهب الامام مالك رحمه الله الى المدينه الى عدم استحباب مجاوزه محل الفرض، وهو روايه عن احمد واختارها اسمع شوف الانصاف. لو الامام احمد رحمه الله معروف هو امام المذهب، من اتباع الامام احمد في مذهبه الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله والشيخ الثاني العالم الرباني ابن القيم رحمه الله وغيرهما. ومع ذلك رغم كثير من الحنبل والذين يخالفون امامهم اذا كانت المساله ضعيفه ليس فيها دليل فيخالفون ولا كلام، هذا هو الانصاف. الانسان يكون مقلد اعمى ولكن يكون متبع للدليل. قال ذهب الامام مالك رحمه الله واهل المدينه الى عدم استحباب مجاوزه محل الفرض، يعني الكعبين ثم المرفقين. وهو رواية عن الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام ابن القيم، واختار هذه الرواية من علماء المعاصرين، هذا الشيخ البسام يتحدث عن شيوخه، الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، والشيخ عبد الرحمن السعدي، والشيخ عبد العزيز بن باز وغيرهم، واستدلوا على ذلك بالمقياس. شنو دل على ذنب زياده ابي هريره وتركه وعدم العمل بها، اللي هي تقول فمن استطاع منكم ان يبتلى غرته فليفعل. فاولا اجتهاد من اولا هذه الزياده مرفوضه، اولا قال لك اولا مجاوزه محل الفرد على انها عباده دعوه تحتاج الى دليل. اللي يقول انا نزيد شويه في الفرض، نزيد شويه على الفرض، يجيب لنا دليل تاع الزياده. لانه كما تعلمون ذكرنا المره الفرض تكون على اصل العبادات التوقيف. توقف فم وفما قال اخرى تكون على اصل العبادات التحليل. ما معنى التحليل؟ يعني يحرم الاجتهاد في العباده، اعمال الراي في العباده، يحرم القياس في العباده. فالعباده تقوم على التوقيف، تقوم على النص، تقوم على الاتباع، لا على التوفيق والاتباع والنظر والقياس. يعني مجاوزه محل الفرض اولا اللي يقول بانها عباده نحتاج الى ذلك، نحتاج الى ذلك. مش صحيح انك تطرح حتى الزنده تاع العباده مرفوضه هذه. ثانيا كل الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا انه صلى الله عليه وسلم كان يغسل الوجه واليدين الى المرفقين والرجلين الى الكعبين. ولو حكينا القدر زاد شويه لا يرد هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رايتم ونصلي والوضوء من شروط الصلاه، فكذلك ما تروى كما تروى عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا نزيد، ممنوع الزياده. لم يثبت اذا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه زاد عن الفرض. ثالثا آية الوضوء حددت محل الفرض. آية الوضوء حددت محل الفرض، المرفقين والكعبين، وهي من آخر ما نزل من القرآن. إذا ما ثبتش حاجة جات بعدها نسختها. آخر آية، آية مدنية. رابعا لو سلمنا بهذا لاقتضى الأمر أن نتجاوز حتى الوجه كذلك. علاش تطير الغرة كان في ديه بنتي وفي ساقيه؟ حتى الوجه زاد نطير الغرة، نمسح شعري، نقص الشعر معاه، ونقص رقبتي معاه، ها؟ نطير الغرة، ولكن ما ثبتش الأمر هذا. لو سلمنا بهذا لاقتضى الأمر أن نتجاوز حتى الوجه إلى بعض شعر الرأس، وهذا لا يسمى غرة، فيكون متناقضا. خامسا الحديث لا يدل على الإطالة، فإن الحلية إنما تكون زينة في الساعد، إنما تكون زينة في الساعد والمعصم، لا على العضد والكتف. الحلية شنو هي؟ ما تجمع على حنين، والحلية من يلبسوها؟ يلبسوها من هنا إلى هنا. ثم سيلبسوا حتى المرفق إن شاء الله عليك، هذا أصفر وأحمر وأخضر ما شاء الله. فتتلبس هنا الحبل الحلي، تتلبس في الزند، كان شكلهم ذو الحمر يعيشوا في الازرع تاع فيخ الحمر، ولا بعض المجانين اللي يعمل شيء في زون كما الاخر عامل بلوطه في لسانه ولا في حاجه، والاخر عامله يعني قرص وقط في صورتها وعينه ولا يعني كلهم بدا التطور يعني بدا الانحطاط في الاخر. اذا خامسا قال الحديث لا يدل على الاطاله، فان الحليه انما تكون زينه في الساعد والمعصم لا العضد والكتف. سادسا اما قول فمن استطاع منكم ان يطيل غرته وتحجيله فليفعل، فهذه الزياده مدرجه في الحديث يعني دخيله مدرجه في الحديث من كلام ابي هريره لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما في روايه احمد، وقد بين ذلك غير واحد من الحفاظ. ففي مسند الامام احمد قال معلم المجبر، هذا يا شيخ الامام احمد اللي روى عنه نوع الحديث اسمه معلم المجبر، معلم المجبر روى الحديث قال لا ادري قوله من استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم او شيء قاله ابو هريره العلمي، يعني روى الحديث نفسه شك وطعن في هذه الزياده، وروى معلم المجبر يعني شيخ الامام احمد. وابن القيم رحمه الله أنكر هذه المسألة وأوردها في قصيدته التي تعرف بالنونية، يعني تنتهي بحرف النون مشهورة والقصيدة الجميلة هذه. قال ابن القيم رحمه الله وكان شيخنا يقول هذه اللفظة لا تكون من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الغرة لا تكون في يد ولا تكون في وجه، وإطراقها غير ممكنة وإذا كانت في الرأس فلا تسمى تلك غرة. وقال في النونية اسمع هذه الأبيات الجميلة، قال واحفظ حدود الرب لا تتعدها وكذاك لا تجنح إلى النقصان، وانظر إلى فعل الرسول تجده قد أدى المراد وجاء بالتبيان، ومن استطاع يطيل غرته فهو وانتهاك وضوئنا بالمرفقين كذلك الكعبان. هذا الذي قد حدث الرحمن في القرآن لا تعدل عن القرآن، وإطالة القرات ليس بممكن أبدا وذا في غاية التبيان. فأبو هريرة قال ذا من كيسي فغدا يميزه أولو العرفان. ونعيم الراوي له قد شك في رفع الحديث كذا روى الشيباني. من هو الشيباني؟ يعني الإمام أحمد رحمه الله روى في مسنده أن نعيم المجمد ضعف في هذه الزيادة ونسبه إلى أبي هريرة. رغم أن يقصد جميلة أبي يتعرف ابن القيم حدث فيها عن الجنة وعن النار وساق فيها كذلك من سيدنا الفروع والوصول رحمه الله. فهذه الفائدة أردت أن أضيفها حتى تبين أن المسألة حقيقة تطلق مرة. فهذه الزيادة مدرجة من أبي هريرة رضي الله عنه، والأرجح أن لا يجاوز الإنسان مرفقيه في غسل يديه، وأن لا يجاوز كعبيه في غسل الرجلين والله أعلم. بقيت فائدة أخرى كذلك أردت أن آتي بها. المرة الأخرى تحدثنا عن ما خبر به الإمام زيد رحمه الله الوضوء، وتحدث عن وجوب تصحيح النية وأن الإنسان يبتغي بعمله وجه الله عز وجل، وتحدث عن مقام النية وبركة النية المؤمن إلى غير ذلك. لما تحدث عن النية تذكرنا مسألة وهي مسألة نية المسلم في الوضوء. إذا أراد أن يتوضأ الإنسان، عندنا نحن في كتب الفقه شائع عندنا أن على المسلم أن يحدد نيته في الوضوء، إما أن يستبيح الوضوء أو يرفع الحدث أو غير ذلك من النيات. فهل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر؟ المرة فقط أردنا شرطه بأن ابن القيم رحمه الله نفى هذه المسائل وقال لا أصل لها في الدين. لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تحدث هو ولا صحابته في هذا الكلام في مستهل الوضوء. أردت أن آتي للمرجع حتى يوثق هذه القولة من كتاب زاد المعاد في هذه خير العباد ابن القيم رحمه الله. هذا هو المجلد الأول طبعا مسلسل الرسالة الصفحة 96. نكتب هذه يعني سطرين اثنين ونصف تقريبا فيها فائدة والحمد لله. عند حديث ابن القيم رحمه الله عن هذه النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء، وهذا الكتاب من أجمع الكتب في وصف هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نكتب قال ولم يكن يقول ولم يكن صلى الله عليه وسلم يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم يكن صلى الله عليه وسلم يقول في أول من وضوئه ولم يكن صلى الله عليه وسلم يقول في أول وضوئه نويت رفع الحدث نويت رفع الحدث ولا استباحة الصلاة ولا استباحة الصلاة ولا استباحة الصلاة لا هو يعني لا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هو ولا أحد من أصحابه بتة تمرد لا هو ولا أحد من أصحابه بتة ولم يروى عنه في ذلك حرف واحد ولم يروى عنه في ذلك حرف واحد لا بإسناد صحيح ولا ضعيف لا بإسناد صحيح ولا ضعيف. إذا واضح النص، فالإنسان إذا أراد أن يتوضأ النية في القلب ولا كلام، والطرف النية من البدع والمكتات كما ذكرنا كثير من الله. فالإنسان يتوضأ استباحة الصلاة لخلال تلاوة القرآن، وهذا الوضوء تحل به سائر العبادات التي تحتاج إلى وضوء. فإذا توضأ لتلاوة القرآن يستطيع أن يصلي بهذا الوضوء وأن تطوف به وأن يصنع به ما شاء ما شاء الله من العبادات. واضح؟ أما هذه الشروط وهذه الأشياء التي عسرت على الناس فهم عبادة الله عز وجل علينا أن نبوذها ونتركها لشيء أنه لا تقوم على دليل. مثلا عمر كذلك عند ختم الوضوء وعندما ذكر النبي زيد رحمه الله أن الإنسان إذا ختم وضوءه وأحسن وضوءه وتشهد وأتى بالدعاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من الطاهرين. ذكر الله الفائضة أن هذه الزيادة لها أصل ولا كلام، فقلنا أن رواها بعض أهل السنة وهي ثابتة صحيح، وقد صح هذه الزيادة من الشيخ عبد القادر الأرنوط، قلنا الشيخ شعيب الأرنوط في تعليق في تعليقيهما على زاد النعام، وكذلك صححها الشيخ نصر الدين الألباني رحمه الله زيادة التنبيه اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من الطاهرين. وقبل ذلك حسنها الشيخ الإمام حافظ بن حجر في تلخيص الحديث وأتيتكم بمرجع الحمد لله. هناك مثلا هل يحل للمسلم أن يتنشف بعد الوضوء؟ هل يصح هذا؟ هل يحل هذا أم لا؟ أذكر مرة أن في مرضى بعد أن توضأت أخذت بعض المناديل ونصحت بها وجهي، فالتفت إلي أحد الإخوة الأفاضل الدعاة والأفريق وقال لي لم تصنع شيئا، يعني وضوءك نقص، كيف تمسح وجهك وكيف تتنشف؟ قال لي أولا أن تترك. سبحان الله، قلت في فصل في موسم الشتاء إذا تترك هكذا أعضاءها مبلولة يعني لا بأس. قال لي هذه بدعة من البدع. قلت ثبت في سنة الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له خلقة يتنشف بها بعد الوضوء، فبهت لم يسمع بهذه الرواية ولم يسمع بهذا الحديث، فعلى الإنسان أن ينكر شيء يجهله، الإنسان علو يجهله كما ذكر في الحكمة. وأن السيد الخلافي لا إنكار فيها، وما قاعد أصول يقول لا إنكار في السيد الخلافي، فلو ينكر على بعض من السيد الخلافي إلا بدليل صحيح إن شاء الله نتناقش ونحاول الإنكار له، ما دام السيد الخلافي فالأمر واسع الحمد لله. هل ثبت عن العلماء رواية في جواز التنشف أو المسح بالشفاء بعد الوضوء؟ نشير إلى هذه المسألة. هذا يتسمى التنشف أو التمندل. التنشف يعني استعمال المنشفة، والتمندل استعمال المنديل، يسمى التمندل كذلك، وهو تشفيف الأعضاء بالمنديل. ثم رواية تؤكد أن مالك يجيز ذلك. قال ابن القاسم في العتبية عن الإمام مالك رحمه الله، ابن القاسم هو أشهر تلميذ الإمام مالك، وله روايات مدونة وخارج المدونة، هذه رواية خارج المدونة. من الذي رواها وذكرها؟ ابن الجزيري رحمه الله في كتابه النافع النوادر والزيادات. النوادر والزيادات ذكر في المجلد الأول هذه الرواية. قال ابن القاسم في العتبية عن الإمام مالك رحمه الله ماذا قال؟ قال: لا بأس أن يمسح وجهه بخرقة. قال: لا بأس أن يمسح وجهه بخرقة من ماء الوضوء، من ماء الوضوء. قال: لا بأس أن يمسح وجهه بخرقة من ماء الوضوء، وإني لأفعله. وزاد أكد مسألة من الملك حتى تطمئن القلوب، قال: وإني لأفعله، يعني رانا نعمل فيها الحمد لله، مش يبين جوازها، قد فرق بين الكلام وبين الفعل، فرق هنا بين السنة القولية والسنة التقريرية. كي يجيب الاثنين يشوفون قدمة راح نعم إشارة أصولية، ها تتعارض سنة قولية وسنة فعلية، ماذا نقدم يا أبطاء؟ أصابع أصابع القولية لماذا؟ أحسن، لأن دلالة القول أقوى أفصح من دلالة الفعل، الفعل ممكن يكون في خصوصية، ممكن خصوصية في المتخصصات، أما القول فهو بيان لسائر الخلق لسائر الناس فهو أقوى في الدلالة. والدليل على ذلك أحسن مثال ممكن تواجهنا على رمضان في الميلون هي مسألة الزيادة على 11 ركعة في التراويح في قيام الليل. تو حديث الصحيحين أم المؤمنين عائشة قالت: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في رمضان ولا غيره عن 11 ركعة في قيام الليل، أو كما قال ما زادش 11 ركعة، يعني صنع 10 ركعات ويوتي أو 8 ويوتي. هذا الحديث يبين فعله فعله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر كذلك في الصحيحين ماذا قال؟ قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بركعة. صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خاف أو خشي أحدكم طلوع الفجر فليوتر بركعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح. إذا جاء حديث هذا شنو ناخذ منه؟ ناخذ منه إطلاق وفتح باب النوافل وقيام الليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما حددناش، قال لنا صلاه ليله مثلا، يعني صلي اللي تقدر، صلي 10 20 30 40 اللي تقدر، مثلا مثلا مفيد زوز وسلم زوز وسلم، واضح؟ اذا كان خفت تروح الفجر تصلي الوتر، تختم الوتر. فبعض الشباب راهم في قيام الليل في رمضان لا يزيدون عن 10 ركعات. إذا كان الإمام يصلي 20 يصلي لهم 10 وبعد يأكل الحين نتاعه وإذا صلوا في الظهر في الجامع أو يجلس في مؤخرة الجامع ويبقى يقرأ. نقول لماذا؟ يقول أنا لا أزيد على السنة. أنا سنة قولية ولا فعلية؟ فيتورط لا يستطيع أن يجيب. النبي صلى الله عليه وسلم عنده سنن، والسنة تطلق على ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، فكلها سنن، لماذا تأخذ هذا وتترك الآخر؟ فيزن هنا الفقه، هذاك عجل النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال من يريد له دخله فقهه في الدين، الفقه في الدين هو حسن الفهم على الله وعلى رسول الله، هو فهم المراد المتكلم، هو قراءة مراد السطور، الغوص في معاني الكلمات والنصوص. فنبينا عليه الصلاه والسلام لم يحدد لنا عددا معينا في قيام الليل، لم يحدد، كان يصلي 10 ركعات لا باس، هذا الهدي وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الحمد لله ما نضيقوش على الخلق. كان الامام احمد رحمه الله امام السنه معروف، كما في مناقب الامام احمد للنجم بن جوزي، ابن جوزي عنده كتاب مجلد جميل اسمه مناقب الامام احمد، ذكر عنه في السنه الصحيح انه كان يصلي في اليوم والليل 3 ركعات. زعم الامام احمد بن مرتدع حاشاه ثم حاشاه، بل هو اشد الناس اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ماذا؟ نجد بان الامر فهم اهل الفقه واهل العلم من هذه النصوص، وان الامر واسع الحمد لله. فصلاه الليل مثلا اللي يحب يصلي 10 20 30 لا باس، والفائده في الاخلاص والاتباع. اذا فهذه مساله تقديم السنه القوليه عن الفعليه، ماذا نقدم من العارض؟ السنه القوليه والفعليه نقدم القوليه لانها افصح وابين في الدلاله. الامام مالك قال وانا افعله حتى يطمئن قلوب الطلبه واهل الاسلام الى ان استعمال المنشأ فلا باس به، واضح؟ اروى الترمذي عن عائشه رضي الله عنها قالت كان لرسول الله، اكتبوا هذا الحديث ان شئتم، واخرج هذا الترمذي عن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقه يتنشف بها بعد الوضوء. كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقه ينشف بها او يتنشف بها بعد الوضوء. وهذا الحديث صححه اهل العلم الحمد لله، وصححه الشيخ ناصر في كثير من الكتب الاولى. اذا يجوز استعمال المناديل ويجوز التنشف خاصه في موسم الشتاء، بعض الناس يغسلون ارجلهم، فاذا لم يتنشف ولم يمسح بالمنديل او بالمناديل ما بين اصابعه فيصاب بعدد الامراض، فلا باس، الامر واسع، فاذا ثبت هذا الامر فلا نتشدد ولا نضيق، ودين الله يسر الحمد لله. اذا ما اتمنى الان غسل الرجلين ومسح المراه لراسها وفائده اثاره الغره وفائده التنشف او التمد بعد الوضوء. نعود بعد ذلك الى ما بداناه مره فارقه وهو باب الطهر. ابن لزيد يسميه الطهر وهو الغسل. تحدثنا عن الغسل الواجب، وتحدثنا عن غسل السنه، وتحدثنا عن غسل المستحب. اتمنى هذه الثلاث مع اتمنى الحمد لله. قال ابن جزيل كما في القول الفقهي قال ابن جزي. ابن جزي جيم مضمومة وزاي مفتوحة ويا جزي. والجزي ما هو جزي؟ الجزي هو تصغير للجزء. ابن جزي الثاني. أما سهلة هذه المرة ما تحسش بها. ابن جزي رحمه الله قال وصفته يعني صفة الغسل وصفته أن يبدأ بغسل يديه. وصفته أن يبدأ بغسل يديه ثم يزيل ما على يديه من الأذى. يغسل يديه يزيل ثم يزيل ما على يديه من الأذى ثم يغسل فرجه من الجنابة. ثم يغسل فرجه من الجنابة. علاش زعمي هذا الفرج؟ لئلا يمسه بعد الوضوء باش يرتاح مع العنصر هذا الحمد لله. لئلا يمسه بعد الوضوء. قال ثم يغسل فرجه من الجنابة لئلا يمسه بعد الوضوء. يعني اذا كان لمس فرجه بعد الوضوء او بعد ان انهى غسله هل يستطيع ان يصلي بهذا الغسل؟ لا، لانه انتقض الوضوء. واضح؟ لك علاش الانسان كان اغتسل واراد ان يصلي بهذا الغسل يبدا الغسل بالوضوء بعد ان يتخلص من النجاسه وينفذ الماء على جسمه ثم يستطيع ان يصلي مباشره بهذا الغسل شريطه انه لم ينتقض الوضوء، لم يخرج من الريح او شيء، ولم يلمس اعضاءه باصابعه او بكف يده، لانه من مس فرجه فليتوضا. من مس ذكره فليتوضا. فاحيانا يتنشف الانسان فيخطئ يلمس اعضاءه بكف يده فينتقض وضوءه، فعليه ان يعيد الوضوء هنا. فيتخلص من هذا الامر بغسل فرجه اولا يطهر هذا المكان لئلا يمس بعد الوضوء، ثم يتوضا وضوءه للصلاه. ثم يتوضا وضوءه للصلاه. مرة مثلا لا بأس يغسل أعضاء الوضوء يعني يديه ثلاث مرات، الفم، مضمضة، استنشاق، استنفار، غسل الوجه، اليدين المرفقين، مسح الرأس، ثم يتوضأ الوضوء للصلاة. ويجوز أن يؤخر غسل رجليه إلى آخر غسله. رجلين جايز فيهم شيء آخر. ثبت هذا وذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثبت مرة أنه غسل رجليه في أول الغسل ومرة غسل رجليه في آخر الغسل، كلاهما سنيان جائز. ويجوز أن يؤخر غسل رجليه. ويجوز أن يؤخر غسل رجليه إلى آخر غسله. إلى آخر غسله. بعد ذلك الشيخ يصب الماء يفيض الماء على رأسه، ثم يخلل أصول الشعر بيديه. ثم يخلل قصور الشعر بيديه، الانسان كان يصب ثلاث غرفات على راسه ويخلل بها شعره، كان عنده شعر ما شاء الله كثيف يصل الى شحم الاذنين، وكما قلنا انها من عمود السنه هذه لانها مربوطه بالعرف. شفت بعض الشباب يطيل شعره وذكرت بها مثل معاوده، راهي انسان عرفي، مره رايت واحد عنده شعر كثيف فأخذ خمسة دنانير من جيبي ووضعتها في كفه وقلت له اذهب احلق شعرك يا بني. فغضب قال لي ايش بي انا محتاج انا تعطيني اموال. قلت له لا ما عندكش مال شيء قفه فوق راسك يعني الناس تنزلين عندها يحبوا يحبوا يجاوبوا. قال لي هذيك سنه. الله اكبر سنه تعالى نحن نفرش كان على السنه الحمد لله. وين شفت السنه هذيك؟ قال لي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما تحدث عن الشعر قال احلقوه كله او دعوه كله. وانا دعيته كله، تركته كله، خليه كيف. ما شاء الله هذا فهمت منه. يعني اما نحلقوه نحو جمله اما نخلوه جمله. قلت له هذا لازم نشوف اسباب ورود الحديث. الحديث في صحيح مسلم وهو في رياض الصالحين. النبي صلى الله عليه وسلم مات جعفر، جعفر بن ابي طالب هذا الذي ذكر بجعفر طيار. الرب سبحانه وتعالى بعد ما ابتلاه يعني في الجهاد قطع كتفه الايمن وقطع كتفه الايسر، بترت يداه من الرايه من اليمنى فقطعت فحملها باليسرى فقطعت فسقط واخذ الرايه باسنانه وحملها. شوف الابطال، شوف الرجال. رب العالمين سبحانه وتعالى اكرمه بجناحين يطير بهما في الجنه، لقب بجعفر الطيار. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم الى بيته وهو حزين يتالم يبكي، فجاء ابنه جعفر مسح على رؤوسه وهو يضمهم إليه ويقربهم ويشمهم وكان رحيم عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين الرؤوف الرحيم. فلما مسح رأس حنظلة وجد مخالفة، لا يجوز أخير بين رأس حنظلة، القاء رأس حنظلة وطبع وطبع كما في المحل عنا نحن جنب القاصة سميهم. شو معنى فلك أن تفكروا ظروف قاسة ليحطوا الجميلة اللي يسميوها الجميلة اللي كالقاصة بتاع زوزكين على رأس الطفل أو الرجل ويحدثون نحو الجميلة سماها جنب القاصة أو الأنت عن الموضوع حجمة القزعة هي أصلح تسمى وبانكس وكذا رشا إلوان عنهم. فهذه أنه يحلق طبق يخلي طبق يحلق فكيف يطعم مكان هذا اللي يعني حلق اليهود يعني. فلما مسح رأس المولود رأس الصبي قام حلق بطريقة شرعية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم احلقوه كله أو دعوه كله أسباب رضا حديثا، يعني جاء الحديث سياق معين القار رأس محلوق بحجم طبق طبق. فنحن مش نقصد به يعني أو دعوه كله يعني خلوا شعره مسيبا كيف والواحد يقول لا مش هذا. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله في شرح نيران الصالحين يقول هذه مسألة تخضع للعرف، فإن إذا كنت في بلد يطيل فيه الناس أشعارهم فأطل شعرك، وإذا كنت في بلد العرف الظالم فيها حق الشعر فاحلق شعرك ولو تطله حتى لا تكون فيه شهرة أو كما قال. فنحن من الإخوة العايشين في تونس عادة المصلين أهل الإيمان ينقصوا شعراتهم، يطولوا شعراتهم، يحجبوا قميص ويعمل على بعضهم يضغطوا شعراتهم. شكون يطول شعره في تونس؟ أكل الشطاحة والفساق والمخنثين واللي يرقصوا في الغنية وفي جماعة كذا عبادة الشيطان، هذا فقط على تونس، ما يطول شعره على كذا فكان الإنسان فاسق. فعلاش تفهم نفسك يا أخي؟ فواحد مغني مش طول شعره كما النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده سنه يعمل، عامل عينيه ما شاء الله ولحيه تبارك الله ولبس عربي مرحبا لا باس. اما واحد لبس جيب ولبس ما شاء الله يعني قميص امريكي وشعره على كتفه قال شنو السنه؟ لا ما تقدرش العرب ما تخش. فنحاول باش نفهموا هذا الفقه نزل النصوص ان شاء الله على العرف وين ما يدخل في الشهره. اش قال النبي صلى الله عليه وسلم في سنه قال من لبس في الدنيا ثوب شهره البسه الله يوم القيامه ثوب مذله ثم اشكل عليه نارا، وفي روايه الهب عليه نارا. فليطول شعره تحت المثليه قل قص شعرك بارك فيك رو يطعم في وجودكم الحبوش عن نفسك فيك المعرف مقصد من قصد الشريعة الخمس ونحن نحافظ بعرض إن شاء الله ورب يحفظ من يسترنا من المعين. إذا نعود إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم حسب تلخيص ابن جزي قال أزفت ساعة العصر مازال حتى العادة من طلع من جهة العصر قال ويجوز أن يؤخر بصر الجاه إلى آخر غسله ثم يخلل أصول الشعر بيديه يخلل تخليل. لماذا؟ لأنه سلمت في الترمذي تحت كل شعرة جنابة فإذا لم يوصل القبعة قال أصول الشعر في الغسل. قال ثم يخلل أصول الشعر بيديه ثم يفيض على رأسه ثلاث غرفات وهذه السنة يزن حتى الطاسة تغير حاجة حتى الكف إذا ما قيتش أحيانا السنة ثم يفيض على رأسه ثلاث غرفات ثلاث غرفات ماء حتى يتحلل الشعر الحمد لله. وتضغط المرأة شعر رأسها المذفور وتضغط المرأة شعر رأسها المذفور يرى أنه حل التضفير بتاعها تضغط بالثاء تاء وضاد وغين وفاء وتضغط المرأة شعر رأسها المذفور وليس عليها حل عقاصها العقاص نحن جسم تهلا وليس عليها حل عقاصها ثم يغسل سائر جسده ثم يغسل سائر جسده. تعود القول الثانية تجدون هذه الفقرة الجميلة التي تلخص هدي النبي صلى الله عليه وسلم في سنة وعبادة الغسل. رأيناه قال ذا الغصن أما الطهر فهو من الجنابة ومن الحدة والنفاس سواء، فإن اقتصر المتطهر على الغصن دون الوضوء أجزأه. شريطة أنه يتوضأ قبل الغصن يزيل النجاسة عن أعضائه ويتوضأ الله للصلاة وبعد الغسل فيصلي في مستباحة، وأفضل له أن يتوضأ بعد أن يبدأ بغسل ما بفرجه أو جسده من الأذى، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، فإن شاء غسل رجليه وإن شاء أخرهما إلى آخر غسله كما ذكر ابن جزي تماما، وإن شاء أخرهما إلى آخر غسله. قال وتفعل ذلك المرأة وتضغط شعر رأسها وليس عليها حل عرقاصها. وذلك لحديث أم سلمة، نذكر الحديث مسألة حل العقاص المرأة ذلك. العقاص هي الخصة المرفوعة من الشعر الضفيرة تسمى العقاص. حديث أم سلمة قالت قلت يا رسول الله، أم سلمة قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي، إني امرأة أشد ظفر رأسي من الضفيرة فأنقضه لغسل الجنابة. أفأنقضه لغسل الجنابة يزن الحمل يعني الغسل العقص بتاع شعر والضفيرة بتاع شعر في الجنابة. فقال صلى الله عليه وسلم فقال لا، فقال لا يعني مش لازم تحل مرة شعرها والعقص بتاعها، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيدين عليك الماء فتطهرين، ثم تفيدين عليك الماء فتطهرين. رواه مسلم. قال ثم يفيض الماء على شقه الأيمن ثم على شقه الأيسر ويتذلق بيديه بإثر صب الماء حتى يعم جسده، وما شك أن يكون أنه أخذه من جسده عوده بالماء ودلكه بيده حتى يوعب جميع جسده. وهذا هدى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا اغتسل يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر، وهذا بالسنة ولا كلام ليس بفرض. فالإنسان إذا كان صب الماء على رأسه بنية الغسل يعني رفعت الجنابة، رفعت الجنابة ورفع الحيض ورفع النفاس، كما نقول مثلا تاع الغسل نحن تحت كل فرض أذان إن شاء الله. أقول ما تسمعون أستغفر الله ولكم أنا الغفور الرحيم والله أعلم وأحكم الحمد لله رب العالمين. إنزل قدميها فإن تحت قدميها الجنة، أو كاختصروها بصيغة ليست بحديث الجنة تحت أقدام الأمهات. السؤال الثالث سمعته فتوى فقرت بالقرن بين صيام الليل وصيام الست شوال، حكينا فيه الموضوع هذا، قلنا نقرن بين المتجانسين زوج سنن نقرنهم نسينا ايام البيض ومعها قضاء ومعها شوال نرى مع صوريك حتى ربع المساج، اما قضاء رمضان فرض ما نقرنوش مع النافل، واضح؟ سيب النافل وحده. هل يجوز التركيب الذي تقوم به الناس في عبادنا للتخلص من العين او كذا كذا؟ هذه كل من الشعر ومن الشرك والعياذ بالله، يجي نكركب عليك جنب كتفاه وبيعمل في حركات وغربوه بعيد الله اكبر كل كلام فعلا لان ده ليس ليس اللي عنده مشكله ينفت على نفسه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما سحر وسحر العبيد من الاعصى ذلك ما ينبغي للساحر الخبيث فرب سبحانه وتعالى نزل اليه معوذتين فكان ينفت نفسه بالمعوذتين فاي واحد عنده قلق اذا اوى الى فراشه يجمع كفيه هكذا ان شئتم تقريبا مطوعا ينفخ فيهما بدون ريق التفل بالريق والنفث بدون ريق ثم يقرا كان ابن يمان بيني وبين زوجتي صغير من البكر فكنت انفخ على نفسي وانفخ على زوجها نفسه وانفخ علي نفس حالي على مرة نفخ قل يا ابني يعني علي تفتف علي يعني نسيت ما عودنيش ما رضيتنيش تعود بها لو صغير لا نصف قد جاي الانسان ينفع على انفسه مع الشيخ يجوز فيجمع كفين يقول تف تف تف وليقرا قول الله هذا الكلمه قل اعوذ بالله رب الناس ثم يمسح راسه ووجهه وصدره وما اقبل الجسد هكذا كي يصنع النبي الصمت هذه فيها رقيه وفيها حمايه وفيها حصانه ما شاء الله تبارك الله تجمع يديك تعمل تف تف تف تقرا قل اعوذ بالله الكلمه قل اعوذ بالله قل اعوذ بالناس وتمسح راسك واعضائك فهي فيها بركة ودعك من التركيب ودعك من الفارق والتجازة والخرافات قالت وضحت وضحت لنا العلاقة بين القاع العاب بين العابد في الشيخ بن زيد بن قيرون الله إنه وضحت السؤال هل رطوبة كذا تجمع عند المرأة؟ قلنا الرطوبة التي تخرج المرأة عنها شوية فرازات تخرج منها خاصة في الحر وتكون حامل وكذا ما تنقصش الوضوء ليست بنجاسة، ذكرناها كذا مرة. تتحرر إذا كان القات بلل وكذا تعاود كثيرة تبدل ما لا ينقض الوضوء ليست بنجاسة. ماهوش يعني لا ماهوش مادة من مادة نجاسة إنما هي فرازات تكون طبيعية من شدة الضغط وكذا. حماي كافر وانا متنقبه فهل يجوز رفع الستار امامه في حضور زوجي والالتزام ببقيه اللباس الشرعي ملاحظه ورود الدخول في الاسلام وانا اخشى ان يرفض رفع الستار ان انفره في الدين تقصد الستار يعني النقاب تقصد ستار الوجه والله لا ادري يعني المساله هي كما قلنا مساله النقاب خلافيه احبتي فالله ومساله كما قلنا لا انكار في مساله الخلاف فاللي تراها ارجح واصلح لدينك ولدعوتك انك تتناقض فبها ونعمك ثم حتى حرج او ببالك مثبت اذا كان شوف الاصلح للدعوه انك تنحي النقاب وتتستر وتنزل خمارك وتصعد الى اسفل على الضغط نتاعك وما تعملش مساحيل لا باس نحن مصلحه لان المساله خلافيه ما هيش القول راجح شيخ نصر الدين الالباني رحمه الله كان من اكثر الناس تمسكا بالسنه في الكتاب جبال المراه المسلمه حجاب المراه المسلمه وبناته وزوجاته والحمد لله زوجه كلها متنقله وبناته متنقلات ولكن كان يفتي بانه مستحب النقاب والحمد لله وهذا قول ما شاء الله موجود ذكرت انا ادخل على الصفحه نتاعي الموقع نتاعي تلقاه مقال كامل حكم النقاب كتبته من السنه الفاضله 2011 قبل الفاضله رديت فيها على العاملين المجاهدين يا عم محمد على اخواتك فذكرت فيه مذهب المذاهب الاربعه وذكرت فيه مذهب وفتاوى الشيخ الزيتونه سبع فتاوى تقريبا ذكرت فيه كذلك عادته التقليد التونسي بشكل المراه التونسيه تلبس فهو مساله شرعيه الحمد لله بعضهم قبل الوجوب بعضهم قبل الاستحباب واضح فانت المصلحه اللي كان تريد مصلحه راجعه انك تكشف لا باس بدون يريبة لا باس وربي ثبتك ووفقك ما معنى الغره؟ قلنا الغره في الوجه الغرة جمال نور في وجه البيض وجه تسمى غرة والتحجيرة تكون بيض في الرجلين كما الفرس كما مثال الوجه يبنى من أول غرة والرجلين حجلة يا شيخ نصيحة الإخوان اللاتي يدرس معنا الآن في هذه الجامعة فلباسهن ناقص شوية وكذا لكن ربي يبارك فيهم نشجعهم ما عندناش جاوبهم ما جاوبهم باش يتعلموا ما جاوبهم باش يدرسوا فجاوبهم باش يتنوروا ربي يبارك فيهم ربي كثر من امثالهم فضل عظيم انهم جاوا واثنوا ركبتهم واتواروا وحبوا يدرسوا هذه نعمه نحن نقول ربي كثر من امثالهم وربي يبارك لهم فينا برشا ناس ناقص علم ناقص سنن وين ناقص وكنا نتعلم فالاخت اللي عندها فضل علم وعندها زياده معرفه تحاول مش تعدي المعلومه لاختها لكن تعديها بادب الاسلام ادعو لسبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجدلك التي هي احسن ربك لم يحبوا بلغ المعلومه نحن طورنا فرض الناس وهربناهم من الاسلام السنه لكن بيداغوجي نسميه في علم الطب مش موجود. واحد طبعا ما شاء الله ترسل انت عيد لكن العيد بالله يجي يقول صح يقول كلمة أخرى. لا نحب نكون يعني على هذه محمد صلى الله عليه وسلم. واحد مرة قريت الترجمة بتاعه في كتاب قيام الوتر وقيام الليل للنصر المروزي قال عبد الرحمن بن سعد كذا السكري. قال شو معنى السكري نسبة إلى مهنته يعني كان يبيع السكر كما أخذ من الجار والحداد. لكن نظرت في كتب التراجم قال لقب السكري لحلاوة كلامه. ما شاء الله كلام بتاعه عسل يعني يقول لي السكري يا عسل. نحن واحد مرات يقول لي كلمة طلع لي السكري طبيعي كلها يكون هناك كلام خشين وكلام وحش تعيان. سبحان الله رب العالمين قال في سورة البقرة وقولوا للناس حسنا ما قالش وقولوا للمصلين وقولوا للسلفيين وقولوا للتبليغيين وقولوا للعضويين التحريريين الصوفيين قال وقولوا للناس تدخل بها الكافر والمبتدع والصالح والطالح نسوي وين كلمة الحلول مرات واحد تلقاه ما شاء الله بندوه وحافظ وعنده علم ونقش ملكيه وعقولها ومفرع يخرج في الرصاص المفروض الناس كل ظهر. ايش قال رب سبحانه وتعالى لسيد الخلق؟ قال لو انت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. النبي صلى الله عليه وسلم ايش فظه؟ كان ما شاء الله يعني رحمه لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وين الرحمه؟ يحب الشيء فيك الرحمه. فالاخوات الاخوه نقول لهم بارك فيكم اذا تشوفوا واحد ناقص حريجه اعملوا له كيما عمل الحسن والحسين. راه رجل كبير يتوضا من الغرب شاوي فضيحه 70 سنه ما يعرفش يتوضا ما جاوش قالوا له يا بابا راك غلط راك هديك انت ايش فيك مجهود ايش فيك جهه تعرف تتوضا. لا لا حاشاها. قالوا يا عمه انظر لقد اختلفت انا واخي في سنه الوضوء انظر اي من عصح. واحد يقول لي داخل الكليه تصحيح ولا تقول لي غلط بدل توضأ الأمر بالسنة والأداب والشروط خزر الأمر الثاني ما شاء الله خمسة على خمسة. قالوا أنتما على حق وأنا على باطل. أنا هو وضوء الله 20 سنة صلي والكثير أنا غلط. شو كل أدب كيفاش؟ عبد الله بن عمر عطس واحد أحداه كان في المصطفى بسند صحيح فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تبسم عبد الله بن عمر كل ضرب الكف قال شو في مبتدع عندي مبتدع عندي لا لا قال وانا ايضا اقول الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وليس ولكن ليس هكذا علمنا رسول الله بل علمنا اذا عطس احدنا ان يقول الحمد لله على كل حال. وثبت في البخاري وفي سنن ابي داود ثلاثه صيغ فقط للحمد في العطس يا اما تقول الحمد لله يا اما تقول الحمد لله على كل حال او تقول الحمد لله رب العالمين. نحن في تونس عندنا زياده الحق والحمد لله وزياده طبق المريض فكنصلحوا بعضنا. واحد شايبك المره خرج من الجامعه يسب ولا يسب بلطف يسب بالمقدسات وبطل عايش الجامعه. علاش؟ قال ولدي التفت وقلت له تقبل الله قال لي طرش لي يدي وقال لي خصام من البداعه فسدت الدين خربت علينا المله فهمنا الرجل. هو جاي المسكين ما يعرفش اللي هي بدعه تقبل الله تقبل الله بعد الصلاه. ما مد يد نقول ربي يتقبل منا من صالح الاعمال ان شاء الله ربي يكرمنا. اما يا عم ولا يدي ما عندش النبي صلى الله عليه وسلم اذا كانت حبيبته في الجنه اتبعه كل محلول عسل فتتقبل. فاذا فيكم حسن اخلاقكم لو تشوفوا ان شاء الله دعوتكم تسير تنتشر وتوبه اهل الاسلام ان شاء الله ينتصروا باذن الله تعالى. اقول ما تسمعون استغفر الله لي ولكم من الغفور الرحيم والله على محبه من اهل العالم. صدق فرنا معلومه ممكن طيبه ان شاء الله على الحرص الحكيم والسنه وهي انه حسب مصلحه الرصد الجوي بشوق عديدة خسوف خسوف القمر يبدا حوالي الساعه 11 الى 10 دقائق وينتهي 11:35 تقريبا او 30 دقيقه يعني يوقع عند 35 دقيقه خسوف خسوف القمر وخسوف الشمس عام. وصلاه الخسوف او صلاه الكسوف هي مشروعه. ايش هي صلاه الكسوف؟ هي ركعتين تتصلى لكن عندها خصوصيه انه كل ركعه فيها ركوعان اثنان زوز ركوعات يعني واحد يقول الله اكبر ويقرا الفاتحه ويقرا سوره يطول ما بيه يصلي على قد الخسوف او الكسوف يقول له نصف ساعه شعر الخسوف وما بين نطول نصلي نصف ساعه اقرا سوره البقره ولا سوره الفريق اللي تقدر حتى تحس مصحف ما يسالش اللي تقرا به يستحب الشكر للصلاه على قدر الكسوف. هذه سنه النبي صلى الله عليه وسلم. الكسوف صلاه ركعتين نقرا الفاتحه والسوره ونطول وبعد نقول الله اكبر ونركع وبعد نرفع من الركوع نزيد نقرا الفاتحه مره اخرى ونزيد نقرا سوره ونطول ونزيد نركع ونزيد نرفع وبعد نسجد يعني كل ركعه فيها قزوز ركوع اثنين وفيها سجدتين اثنين، واضح؟ صلاه الخسوف والكسوف ان شاء الله نحاول نصليها قليله، ل 11 غير درجين من الخسوف، ل 11 غير درجين نبدا نصليها حتى ينتهي. ركعتين سهله ان شاء الله، تقرا الفاتحه والسوره وتركع، وبعد ترفع وتقرا الفاتحه والسوره وزيد تركع وترفع وبعد تسجد، واضح؟ كل ركعه فيها ركعين اثنين وسجدتين، واضح؟ الان نصليهم ان شاء الله بليله بمنزله الخسوف، الايه اللي فرقت فرز الجو حسب ما بقول مع الاخوه والعمده عليهم والله اعلم، واضح؟ إيه نصليهم يا جماعه على بس، نصليهم يا جماعه على بس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه المسلمين والاصل فيها انه يجتمع الناس في المسجد يصليهم ان شاء الله، واذا ما تنساش يصليهم في الدار لا باس، لذلك مش ما نكلفوش ارواحنا وما نكلفوش حياتنا، واضح؟ نمر بقيه الاسئله بعجاله ان شاء الله. كملنا الاخوات نشوفوا شويه رجال مش مترشوش. ما حكم ما يسمى بالصلاه الكامله؟ تعرفوا الصلاه الكامله ولله؟ اللهم صل صلاه كامله على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتخبر به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام من وجهه الكريم وعلى اله وصحبه. هذه طابعين في ورقات وزعوا فيها سميها الصلاه كامله، والحقيقه ناقصه مش كامله بس حتى كمان الصلاة الكاملة. هذه الصلاة الكاملة هي اللي علمها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذيك بالحق كاملة. الكمال يكون في صحة السند وفي تأصيل المسائل. النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالصحابة كانوا في قمة الطاعة والانضباط والاتباع، فجاءوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله قد علمنا السلام عليك، فكيف نصلي عليك؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لقد عيرت منك في الشفاء حتى كان ينزل عليه الوحي. قال: فإذا أردتم الصلاة عليه فقولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، ثم زيادة في رب العالمين إنك حميد مجيد كما في الصحيحين. فإن الصحابة علموا النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، هذه الصلاة الإبراهيمية هي أكمل الصلاة وأشرف الصلاة وأعظم الصلاة في صيغة الصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم. ما جاش سيدنا أبو بكر وقعد وحده وكان يفكر واطلع بالصلاة البكرية. قال: من أنا أبو بكر الصديق؟ خلينا نجيب الصلاة من عندي. حاشاه. ما جاش سيدنا عمر زاد وحده يفكر وطلع الصلاة العمرية. ولا سيدنا عثمان صلى العثمانية ولا سيدنا علي صلى العلوية، حاشا ما كانوش هكذا يلعب، كانوا واقفين في حدود الله متبعين لرسول الله. نحن جينا طريق يقول لك صلاة الفاتحة، شنو هي صلاة الفاتحة؟ الفاتحة يقول هي أخطأ ويعظموها، حتى أنه شو اسمه هذا تبع الصوفية سيدو يقول اللي يقرأ صلاة الفاتحة مرة خير من يقرأ القرآن 60 مرة. كفروا العلماء عن الكلمتين بتاعتهم وخرجوهم من الملة عليهم الله. كتب الشيخ محمد الحاج الفاسي كتاب جميل مطبوع في دار الحزم اسمه القران فوق كل شيء. فماش حد قال القران. كلام هذا يتقال شنو هي صلاه الفاتحيه؟ اللي يقولها في بعض المساجد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك. واحد اسمح له يرجع قال اعوذ بالله اشخلاه ربي منه. اذا كان الانسان عنده كل شيء ها فاتح لما اغلق وخاتم ونار. فهذا من الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم انه بالغوا في مدحه حتى نصوا درجه النصارى، قال: لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم، انما انا عبد فقول عبد الله ورسوله. فالصلاه الكامله هذه صلاه مبتدعه لا اصل لها في الدين، والاولى تركها وعدم الصلاه بها، ونصلي بما صلى به النبي صلى الله عليه وسلم وبما علمه لصحابته الاخيار رضي الله عنهم. قال السائل: الآية الشريفة: خذوا زينتكم عند كل مسجد، تفسيرها ارتداء القميص في الصلاة. لا يا ولدي، إذا قلنا لا قميص لا جبنة. قلنا العلماء قالوا خذوا زينتكم يعني خذوا اللباس، الستر نتاع الصلاة. يصبر عوض وزين بس احسن فيه مش كبار مش معضان مقاميس والذي هو المفيد. بالطبع على كلام اذا يلبس حاجه ساتره هذيك الاولى ما يصليش مثلا في سراويل ضيقه وكذا هذيك مخالفه، لكن يصلي بستره ويتخذ احسن الزينه اللي عنده لا باس، مفيد تكون ظاهره ونظيفه مش لازم تكون جديده. قال هل تعطينا وقت صلاه الخسوف القادم؟ اذكرناها الحمد لله قلنا 11 غير درجين تبدا صلاه الخسوف الليل ان شاء الله، فنجمع انفسنا نصليها مع بعضنا لا باس، شوف واحد مقري يصلي بين يطول شوي لا باس. ماذا يجوز سلت الماء باليد بعد الاغتسال؟ سلت الماء باليد بعد الاغتسال لم افهم، هو بالمنشاف ولا بيد ولا باس مش يزيد الماء ما فيش حتى حرج ان شاء الله، ما عندوش ماش في غسل. هل يجزئ غسل الجمعه مثلا عن وضوء اذا لم يتخلله وضوء؟ لا، اذا كان ما بداش الغسل نتاعه الوضوء يلزم يعاود يتوضا بعد الغسل، كرمان اذا كان بدا الغسل نتاعه الوضوء عاودوا يمشي يصلي به الجمعه، واضح؟ لانه في الوضوء او كتخلى حدث الاصغر في الاكبر، واضح؟ هل يجوز استعمال الكشف الضوئي؟ دلتا شو في المسجد لعرضي فيلم قصص الانبياء للشيخ كذا صوت وصور لا بأس، ما نشددوش إن شاء الله، وفي ما تكونش فيه صورة تاع النساء وأشياء مريبة والعياذ بالله، زي ما نحفظ نتربى على الأشياء اللي مخالفة، أما إذا كان الشيخ باش يدرس وباش يقول كلام حكمة لا بأس، ما تخلينا الشيخ حي يتحرك نجيبه تصويرة لا بأس، لذلك ما فماش حرج، جاوزوها كثير من أهل العلم الحمد لله. اذكروا مبادئ دعوة الله عز وجل. والله ذكرنا نحن أهم شيء فيها، وإن كان يلزمنا بصراحة دورات لازم الدورات مكثفه في فقه الدعوه واخلاق واداب الدعوه لله عز وجل، كما قلنا نحن عندنا ما شاء الله معلومات عندنا اخوه من العالمين، لكن ما عندهمش اخلاق الدعاة. والدعوه هي خلق، الانسان مقدرش يقبل عليك ويقبل على دينك وعلى عقيدتك ويقبل على الشيء نحن انت، لما تكون انت خلقك طيب لما انت سيرتك كما قال بعض المشايخ قالوا ادعوا الناس وانتم صامدون، قالوا كيفاش ندعوهم من اصلا؟ قال لهم باخلاقكم بسنتكم بحسن سيرتكم فيبارك فيكم حسن اخلاق ان شاء الله والبسمه والمشاشه ترغب الناس فيما عندنا من الخير. بينما يكون عندنا عنف وغلظه الناس ينفضوا من حوله ويهربوا علينا. فلا للعنف لا للعنف لا للعنف. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اعتكف في غير رمضان؟ وهل يجوز الاعتكاف في المسجد؟ اظن قضاء الاعتكاف بتاع رمضان مره في شوال. ما استطاعش ان اعتكف في رمضان 10 ايام كما العاده فاعتكف في 20 يوم في شوال. وبالطبع لا يكون اعتكاف الا بالسياحه. كلمه شيخنا حول الاحداث الاخيره ما هو وجه الشراء والصحوه؟ والله الاحداث الاخيره كما ذكرت في الكلمه بتاعي نزلتها قبل ما توقع المشاكل قلنا علينا ان نكون حكماء ان نكون اذكياء. الظرف بتاعنا ظرف حساس نحاول مش ما نصعبوش نحاول مش نكون نحن اهل رحمه واهل لطف ونكون يعني في المستوى. ثاني شيء انه الناس يستفزوا فينا ويجروا فينا الى المحرقه. فعلينا ان نفوض عليه نفوس لا اكثر ولا اقل، وليس في هذا لا مذله ولا تنازل ولا شيء. فالحمد لله الانسان حافظ على دينه ومتمسك بالمبدا نتاعه على المنهج ان شاء الله الصحيح، ولكن نكون حكماء نعرف كيفاش نديروا الازمه باش ما نورطوش انفسنا، خليه الطرف المقابل هو اللي يتورط من بين اللي هو الظالم والمعتدين، واضح؟ فلا للعنف وانا عندي الحكمه وانا عندي التدرج وحسن اداره الأزمة هذه بإذن الله، ويلزم نستعين بأهل الذكر. المصيبة أنه ثم قطيعة بين الشباب وبين المشايخ الآن. والإنسان إذا كان ما عندوش كبير وما عندوش عالم وما عندوش واحد حكيم يقول له يسقط ويظل الطريق. فعودوا إلى مشايخكم وإلى من هو أكبر منكم سن وأكثر تجربة الحمد لله حتى تستفيدوا بإذن الله في مسيرتكم. هذا ينظروا. هل يوجد شرح جيد لمتن ابن عاشر؟ ذكرت انا في حلقه ماضيه انه احسن الشروح الان هو العرف الناشر في شرح وادله ابن عاشر لهذا محمد الجزائري الشنقيطي. الاخ محمد الجزائري هذا عمل شرح جيد سماه العرف الناشر. بعض الوقت يقول العرف، لا مش عرف. فرق بين العرف وبين العرف. العرف يعني الرائحه. ذكروا حديث ذكرناها. أه؟ لا يدخلنا الجنة ولا يجدنا ريحها، في رواية لا يجد عرفها. أه؟ العرف يعني الرائحة. فهذا اسمه العرف الناشر في شرح وأدلة ابن عاشر. ابن عاشر يوم يعمل 5 دنانير مجلد واحد. جميل جدا، هذا من أحسن ما كتب في شرح ابن عاشر إن شاء الله. في ترجيحات وفي أدلة ما شاء الله، هذه جديدة يلزم أوقيت باش نجاوب عليها. ثم سؤال لما حرم الفلتوش، قال إذا كان الإمام يصلي بالناس وانتقى وضوءه فماذا العمل حينها؟ يستخلف يتلفت يجبل واحد أهل الشيء أم الناس ويحطه في مكانه مش على روحه. استخلاف مضابين يغفر للإمام يكون حفاظ بكتاب الله يكون في مستوى الإمام. مش تتفق مرة تلقى واحد منافق وراك، مرة تلقى نلقى واحد معتول تخلف ظهرين يبقى ورايا شو يعمل يعني؟ حصل الله ونعم الوكيل. حريص على الصف الأول ولوذاتنا الشباب ما شاء الله حفاظ انت يصلي، هذا تقصير من نحن. لديك كتاب فيه شروط أهل العلم في جواز السبحة، ما هو اسم هذا الكتاب؟ مش كتاب مخصوص للسبحة، هو كتاب اسمه المرآة لإظهار الضلالات، كتابه الشيخ عثمان بن مكي الطوزري. من طوزر؟ طوزر زميلي الطوزري شيخ جليلي. كتاب بتاعه تحفة، هذا الكتاب الوحيد في ذم البدع، تحدث على بدع الصوفية والطرقية. فأنا شرحت هذا الكتاب وحققت وعلقت عليه وطبع، طبع من عام 2008 تقريبا ومنعه بن علي 3 سنوات تمنعه ودخل كم بعد الثورة. الحمد لله لازلت عودت جديد طبعة أخرى ستأتيكم إن شاء الله في الصيف، تكون هاي إن شاء الله في رمضان جينا طبعة ثانية لكتاب المرآة، فذكرت فيها أدلة جواز استعمال السبحة أو السبحة. قلنا جوزها جمهور العلماء منهم ابن تيمية ومنهم ابن الحمد لله والشوكاني ومنهم كلهم، بشرط أن تسترها ما توريهاش. الشرط الثاني لا تعتقد فيها بركة، مش تحطها في عنق أنت تبص فيها وتتحنن عليها وتقدسها، لا هذه بدعة. أما يجوز خاصة في أعداد كبيرة 100 و200 و1000 سنة يتفرق من ذلك في اعتكاف، فالناس استعملها. وكان حافظ بن حجر رحمه الله إمام السنة في عهد كان عنده سبحة يجعلها هكذا في كمه ويسطرها في حتى تسقط منهم أحيانا فيحمر وجهه ويتأثر لا يلوم كشفها. أروى ذلك الإمام السخاوي في ترجمته في كتابه. معظم الأئمة كان يستعمله الإمام السيوطي عنده رسالة يعنى المنحة في جواز استعمال السبحة. مسألة خلافية كما قلنا ما هيش كبيرة الحمد لله. هل يجوز الصلاة قبل أذان العشاء لرجل؟ نعم، أذان العشاء هو ممكن يطول شوية، لو يجي الصيف يولي 9:35 دقيقة غير العشاء، فما ناس عندها أدوية وعندها أمراض ترقد في الوقت، فبعد ساعة وربع تقريبا من صلاة المغرب إذا الشفق الأحمر نحى من الأفق نصلي العشاء، واضح؟ لا بأس بذلك. لو كتبت برشا مسجد قبل ربع ساعة أذن يصلي لا بأس. المدار هو أن غياب الشفق الأحمر، إذا كان غابت الحمر في السماء تخلي وقت العشاء. هناك مادة تدخل في مكونات المثلجات المرطبات والعصائر اسمها 470 وهي مجهولة المصدر، فهي إما أن تكون حيوانية أو نباتية، والحيوان المستعمل مجهول ممكن يكون خنزير ولا بقر، وهي مستعملة بكثرة في بلادنا. فهل نسلم بأنها حلال ونأكل ولا حرج؟ يجب علينا السؤال المصانع المختلطة. على كل مشكلة كمش تقعد تحقق في المسألة هذه مشكلة، ربي يغفر لنا ويتوب علينا. معظم المواد اللي تتباع فيها أشياء مشبوهة ولا حول ولا قوة إلا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال إذا ظننت فلا تحقق. إنما حال المسألة مهمة، الإنسان لازم ياكل الحلال، ربي قال فاتقوا الله ما استطعتم، من حرام يعني نسبة لذلك. إذا كان لقينا معلومة لقينا ما لقيناش ناكله، الأصل فيه الإباحة إن شاء الله إلى حتى يأتي ما يخالف ذلك. هل يجوز أن ننشف رجلي اليمنى بعد غسلها ثم أدخلها في الغذاء ثم أغسل اليسرى؟ لا بأس، لا بأس، مش مشكلة، ذكرناها في المضاد. إذا استعملت المرأة قربيتا قربيتا بشعرها ألا تعتبر ذلك؟ إذا كانت القربيتا كما قلنا هذه السدائر والشوالق هذوما قطع القماش يغطيه الشعر تكون عريضة فيلزمها تنحيها وتمسح. إذا كان خيوط قربيتا جيدة ما تغطيش الشعر لا بأس، مش لازم تنحي، واضح؟ هل يجب الغسل عندما يقوم الإنسان ويجد نفسه محتلما وستفوت صلاة الجماعة؟ ولو تغسل الجماعة ما عندوش علاقة بالجماعة، لازم يغتسل ما يتيممش، اللي قام على جنابة يغتسل حتى لو فتت صلاة الجماعة. بين هذا أريد كلمة وجيزة من الذي يجعلنا لا نخشع في صلاتنا وتلاوة القرآن، ما والله مش كبيرة. يعني كان القلب تملأ بالمعاصي، نهار قلنا نحن ننظر إلى صفحات الفيسبوك وإلى الشاشات وننظر إلى الحرام، القلب يموت معاه الشيطان. فالقضية سهلة، الإنسان يحاول بشيء بالحرام لا ينظر إلا إلى الحلال، إذا كان حاجة محرمة يصرف نظره، طيب شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان ضعيف حسبه مرجع العلماء، مش قال؟ قال النظرة يعني الشهوة سهم من سهام إبليس مسموما مسموما، أثنى سبحانه مسموما، من تركها لخوف الله أبلى الله أبذله الله إيمان يجد حلوته في قلبه. جربوا أنتم في رمضان لما تبعوا عن المعاصي وجيئوا لأنفسكم وتعملوا إضراب عن المعاصي وتقولوا ما عادش نفطر الحرام، ما عادش نقول الحرام، ما عادش نكل الحرام، تلقى ما شاء الله تلقى روحية عالية وصدرك ما شاء الله مليان بالذكر ونفحات، تحس روحك طاير في السماء، تحس روحك مثل الجبل، إيمان قوي بسبب ترك المعاصي. فالإنسان إذا ما تركش المعاصي يروى القلب بتاعه يقع دينا مريض، يقع دينا فارس. فعلينا أن نجاهد أنفسنا وأن نترك النظر إلى الحرام خاصة، أراه هذه فتنة النظر باليد والله. هذاك باش نقول عليه سبحانه وتعالى جعل آية النظر هذه في سورة النور، كأنه يحب كلنا ربي يحب ربي ينور له قلبه عليه أن يغض بصره. قال تعالى قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى أزكى زكاة النفس ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فليحب يزكي نفسه ينظر مع النظر الحرام، ما عادش ينظر تو تشوف ربي الكريم سبحانه وتعالى والله يفتح بصيرتك تولي تنظر بنور الله وتولي تقرا القران تدري في الايه الثالثه والرابعه تصلي الصلاه تخشع قلبك خطر رقيق طاهر نقي. اما الانسان قلبه مليان بالمعاصي النهار كله يتفرج يتفرج في النهار في الشارع وفي الجامعه وفي المعمل وفي الاداره وفي الاداره وفي الاداره يحل الفيسبوك والانترنت والفضائيات ايش خليه بعد اعمال قلبه خلات. فنحاول مش نقيل فلول الجهل وانفسه نضرب عن الحرام تو شوف والله ربي يستجيب دعاءك وتحس بخشوع وتحس بلذة الأنس مع الله عز وجل وهذا مجرد ولا كلام. فربي يعاوننا على قلب البصر وتشوف نفحات الإيمان وتشوف البركات في قلبك إن شاء الله وتتذب الخشوع بإذن الله تعالى. القرآن هو القرآن، قال فيه ربي لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ولكن المشكلة فينا نحن الكورة عنا نحن. القرآن اللي نقرأ فيه هو اللي نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو اللي قرأ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي نفس القرآن، لكن فرق القلوب تختلف. فمحل القلب يلزم التحرك باش القرآن إن شاء الله ينزل يأثر فيه ولا كلام. إذا كان القرآن ما أثرش فينا مش مشكلة في القرآن، مشكلة فينا نحن. كما ترى واحد مستبر مسكوب تجيب له أحسوه سوق اللي حطوا فيه رئيس عربي توابل وكبار وثور وبصل يدخل يقول لك ماست لا يستساغ زعم الناس ماست ولا هو فوق ماست هو مريض خطر مريض مسكوب كل شيء عنده ماست. فنحن قلوبنا مرضى هيك عشان ما نطعمش القران ما نخشعوش. فلما انطهر قلوبنا ما شاء الله لاصبحنا من الاصفياء الاتقياء. ربي قوي ايمان ربي ثبتنا على الصراط المستقيم. اقول ما تسمعون استغفر الله لي ولكم انه هو الرحيم. والله اعلم احكم الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.